قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. مستثنى منه. على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. قال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا طبعا مسائل خلافية بأسرها، مسائل خلافية ما أدري سنتبحر فيها ولا أنه ذكرها. فعامة التخصيص هو حصر أفراد العام أو حصر العام على بعض أفراده. التخصيص هو حصر العام على بعض أفراده أو إخراج جزء من الكل بحكم مغاير. إخراج جزء من الكل بحكم مغاير. إخراج جزء من كل بحكم مغاير. تكون الكل على الحرمة تجعل جزءا منه على الحل أو العكس. نعم، كأن تقول أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا تعميمه صحيح ولا لا؟ تقول أكرم الطلبة إلا راسبا، إلا راسبا. فأنت الآن خصصت، أخرجت الراسب من حكم العام، وإن كان هو متعدد الأفراد، ممكن يكون راسبا واحد، ممكن يكون أكثر من واحد، مفهوم؟ طيب، نعم، مش إيه؟ كأكرم الناجحين خلاص، ده مخصص هو الآن، هو تعميم لكل الناجحين، لكن خاص من الجميع. نعم، أو تقول أكرم الطلبة إلا زيدا أو إلا غائبا، أكرم الطلبة إلا غائبا، هذا تخصيص. والتخصيص كما قال المصنف وينقسم إلى متصل ومنفصل. تخصيص إما متصل أو منفصل. والمتصل كما وصفنا التخصيص بالمتصل الاستثناء. الاستثناء طبعا هنا يشترط شرطا أنه الاستثناء، التخصيص بالاستثناء يشترط الوصل، يشترط الوصل في الكلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في مسألة يعني من حالف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه فلا يحنث، هو ابن عباس يقول بأن الوصل ليس شرطا. والعجيب أن هذا القول إن كان فيه وجاهة وفيه التيسير على الأمة، لكن يرد عليه فعل من؟ الله شرحتها في إرشاد الفحول وهم نائم. نائم هذه دلالة الإخوة لا تراجع، تسمع الدرس ولا تراجع. شرحناه ولا لا؟ طبعا حريص خلاص انت في واد آخر. وصلت البيت الكام؟ في دماغ الدليل. تفضل حبيبي. الآن ما فيها، وطبعا حديث ضعيف. هو الصحيح في هذا الباب على مثل ما تقول. أيوب عليه السلام قال نعم واضرب به فلا ولا ولا ولا خذ ايش؟ قال وخذ بيدك ضغصا فاضرب به. قال فاضرب به ولا تحنى. فلو كان الاستثناء قال استثني لو استثناء. وهذه امرأة كانت تجادل امرأة في الاستثناء والوصل والفصل، فقالت لو كان الفصل نافعا لأمر الله به أيوب. شوف الناس بتملى القلل وبيتكلموا في اللغة العربية وبيتكلموا في مسائل الفقه، ونحن أصلا جالسين في جامعات مش عارفين، لا نستطيع أن نفهم. رجل أستاذ كبير بيقول إن الإمام بمحمد اختيارا، مشكلة كبيرة هذه المسألة، مشكلة كبيرة. محدش كأنه لا يعرف شيئا عن دين الإسلام. ها؟ الرقص الشهيدة يعني إيه؟ ويا راحة فين؟ ويا راحة فين؟ هتكون شهيدة؟ بالله عليك بس يابا يابا عندنا هنا ما في شيء اسمه تسمية، لا تسمي، هذا من الأدب عندنا لا تسمي. يعني المسألة خربانة في الفقه زي ما هي خربانة في يعني المسألة أصلا حتى ما فيش إتقان في الفقه كمان. أنا ده أنا أعرفه، لكن أقصد يظهر للناس أولا أن ما فيش إتقان كمان في هذا الباب. ويقول لا أستطيع أن أقول بأن الخمر حرام، لما قد قال به بعض العلماء بأن الخمر متقوم، فهم اللي هو الخمر من عصير التوت ولا عصير التفاح ولا عصير، لأنه الخمر فقط عصير عنب، هذه معناها لا إتقان في الفقه ولا إتقان في العقيدة. أي مثال الآية، أيوب عليه السلام كان قد قد قد أقسم أن أن أن أن أن يجلد امرأته 100 جلدة. طيب أقسم ذلك، فلما شفاه الله جل وعلا أراد أن يفي بنذره. وطبعا هي عاشت معه أمدا، وشوف الله شكور، عاشت أمدا ودهرا تصبر وتعينه على ما هو فيه وتصبر معه على الأواء الذي هو فيها، وهو يريد لابد أن يفي بنذري، هذه دلالة على الوفاء بالنذر لازم حتما. فالعلماء يقولون لو كان الاستثناء نافعا لأمره الله، قال إيش؟ قل إن شاء الله فلا يحنث، فلم ينفع، لأنه قال خذ بيدك ضغصا تضرب به ولا تحنث. فهمت؟ يبقى إذن الصحيح في الاستثناء أنه لابد أن يكون الكلام موصولا. لذلك هناك الفروع الفقهية التي تكلم بها العلماء، لو كان الفصل فصل التنفس أو كان الفصل قريبا أو الكلام ليس كلاما أجنبيا فصل به فيصح، فلو فصل بكلام أجنبي فإنه يعني لو رجل قال لامرأتي أنت طالق، ثم بعد ذلك شرب الماء وتنفس وقال إن شاء الله، هذا ليس فصلا. لكن لو قال لا أنت طالق، وقال لأخي اذهب هات الشيك الفلاني، وقال الآخر اكتب كذا، ففصل بكلامه وقال إن شاء الله لا يفيده. فلابد من وصل الاستثناء، لابد أن يكون موصولا بالكلام، والاستثناء قد يأتي متصلا وقد يأتي منقطعا. وأصوليا هنا التخصيص في المتصل لا المنقطع، لأنه لابد أن يكون في علاقة بين المستثنى والمستثنى منه حتى نقول هذا تخصيص. لا يكون لا يؤثر، يعني لا يؤثر في الاستثناء على ما هو عليه. عارف يا شيخ، تعرف أنت شرب وتنفس، قلنا لا يؤثر في الاستثناء، الاستثناء يفيده، فالاستثناء المنقطع لا يدخل في الباب. قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية، هذه بمعنى لكن. الاستثناء المنقطع ده ما يكون بمعنى لكن، المستثنى منه غير إيش؟ المستثنى غير المستثنى منه. جاء القوم إلا حمارا، صحيح ولا لا؟ هذا من غير جنسي، مفهوم؟ يبقى إذن نقول بأن الاستثناء لابد أن يكون موصولا، ويكون الاستثناء متصلا، ويكون الاستثناء موصول بالكلام، يقول الاستثناء موصول بالكلام. وهناك مسألة من الأهمية من المكان، ألا وهي إذا كان الاستثناء على جمل متعاطفة فحصل فيها خلاف أصولي. الأحناف يقولون لا يرجع إلا لأقرب مذكور آخر معطوف، والصحيح الراجح من أصل اللغة الأصل في العطف إيش؟ التباين، صحيح ولا لا؟ ممتازين، الأصل في العطف التباين، فإن كان الأصل في العطف التباين المغايرة، ها أنا أريد الأصل في العطف الاشتراك في الحكم، هذا الذي أريده أصوليا. الأصل في العطف الاشتراك في الحكم ومطلق الاشتراك في الحكم، فإذا عطفت جملة متعاطفة على حكم يبقى الحكم موزع عليهم، مفهوم؟ وهذه طبعا تفصل لنا في قول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، صحيح؟ قال إلا الذين تابوا، إلا من تاب وأمن، الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا، أكمل الآية، فإن الله غفور رحيم. الذين تابوا الآن أنا عندي كم حكم؟ ها وهو الجلد ثمانيه جلده، ان يجوز ثمانيه جلده. الثاني ها لا تقبل شهادتهم. الثالث يتهم بالفسق، صحيح ولا لا؟ طيب يبقى اقول الا الذين تابوا. الجمل طبعا بيقول يرجع عليه ايه؟ الى الفسق، فيلغى الفسق عنه. تاب ليس بفاسق، من تاب تاب الله عليه، لكن لا تقبل الشهاده ويجلد. قلنا لا، هو على الجمل المتعاطفه الثلاثه، هو على الجمل المتعاطفه في هذا. ولذلك ان عمر بن الخطاب اجلاها لنا، وعمر بن الخطاب هو افهم الناس بكلام الله تعالى بعد النبي وبعد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. لما جلد ابا بكر قال له طب اقبل شهادتك، ما قال له ارفع الفسق، طب اقبل شهادتك، طب اقبل شهادتك. وهنا لا يتهم صحابي بفسق بحال الاحوال، لان الله زكاهم فوق سبع سماوات، فتغمر هذه في بحر حسناته. اما الامثله على مساله الاستثناء فطويله كثيره، منها مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن التقاط اللقطه، لقطه الحرم، قال الا لمنشد، او استثناء، يبقى لا تلتقط لقطه الحرم. وطبعا انت لما تجد هناك تشوف الحرم بيسرق، مش بتلتقط اللقطه، يعني في الحرم لو ورد لقطه لا يجوز له ان يلتقطها، يترك لان صاحبها سيرجع لها، سيرجع لها. لكن هو قال لا يلتقطها الا لمنشد، فيبقى اذا نهى عن كل الالتقاط الا لرجل واحد، الا وهو بوصف المنشد، يعني الذي سيأخذها يقول من ضاع منه كذا الا لمنشد. فهذا تخصيصه الان، تخصيص بمتصل بالاستثناء. من ذلك ايضا مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يختلى خلاها، الحرم اشجار الحرم، قال لا يختلى خلاها، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. قام العباس قال الا الازغر، هذا يقيننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الازغر. وهذا يستدلون به على انه ممكن يكون في كلام فصل بينهم، وليس كذلك، هو وصل، انه سؤال وجواب. قال الا الازغر، قال الا الازغر، قال الا الازغر. فهنا ايضا هذا استثناء، هذا دلاله واضحه جدا على الاستثناء. من ذلك ايضا اننا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم، عموما لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. هذه فيها دلاله واضحه جدا على انه عن طيب نفس، الا عن طيب نفس فقط، وطيب النفس هنا تكون بالزكاه طيبه بها النفس، وان كانت الصدقه، لكن ان يؤخذ مال بغير طيب نفس فلا يجوز بحال من الاحوال. امشي، حاضر، نعم ممتاز. الا ونفس العموم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ممتاز، هذا هو، نعم، الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، التارك لدين المفارق الجماعه، ها السيب الزاني، لا يحل. من ذلك ايضا عندنا في الايات او في قول الله في علاه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا، او استثناء، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون ها تجاره عن تراض منكم. ها هنا نقف في هذا الباب على اساس الباطل وغير الباطل. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. هذه في البقره ولا في النساء؟ في النساء، اللي في البقره. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. هذا استثناء متصل ليس منقطع. في الانقطاع لو فهمت الايه لوجدتها متصله. لا يضركم الا اذى، لا هو ده استثناء منقطع. ما هو عشان كده بقول لحضرتك دقق النظر في الايه، ممكن في الايه يكون فهم فيها يجعل الاستثناء هنا متصل لا منقطع. كيف؟ الكلام على الأكل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم، معنى ذلك أن أن أن أن كل حال تأكل فيه مال أخيك فهو باطل، إلا الأكل في حالة واحدة، أن يكون تبادل، لا تأكلوا أموالكم بينكم وأكل المال مال الغير باطل كل في كل أحواله إلا في حالة واحدة أن تأكلها ويأكل معك أن تأكلها عن طيب خاطر منه هي تنزل بالضبط معناها في معنى قول السلام لا يحل مال من المسلم إلا عن طيب نفس منه فكل الأكل محرم إلا الأكل في حالة واحدة فين بقى المغايرة كل الأكل باطل كل الأكل محرم إلا الأكل في حالة واحدة كلام هنا استثناء من الأكل فالحال وكشف الواقع أيما تعدي على مال الغير فهو أكله بالباطل إلا في حالة واحدة البيع والشراء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أيضا في قول الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآن سيقتله لكن لن يقتله متعمدا بحال من الأحوال إلا خطأ قول الله جل على لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أنا أقول لها الثانية لا يسمعون فيها لغوا إلا طبعا أقول ولا تأثيما ما قال سبحان الله خلاص المهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما طيب ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما طب هذا يبقى يسمعون قولا فيه اللغو وفيه التأثيم إلا قول واحد وهو السلام فيكون هذا أيضا من باب الاستثناء في هذا الباب يعني هو اللغو والتأثيم قول ولا غير قول قول لكنه قول إيه مرفوض مردود والقول المقبول هو قول السلام سلام فهذا كله من باب الاستثناء التخصيص بالاستثناء أيضا التخصيص بالوصف هذا يعتبر يسمى الوصف المقيد كقول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن الوصف هنا الربيبة صحيح؟ لا يمكن أن تقول لا لا والربيبة قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم الوصف في حجوركم قال بي علي بن أبي طالب في حجوركم وصف مخصص وربائب نعم وصف مخصص لا ما أتكلم على المثل وبعد ذلك أودي الرجل حمد. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فربائبكم اللاتي في حجوركم قال ابن طالب هذا وصف مخصص إذا كانت في الحجر فلا تجوز وإن لم تكن في الحجر فهي تجوز وإن كان الراجح خلافه على أساس أنها كشف للواقع أو هو حكاية الغالب والغالب أنها تكون في حج المرة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هل دخلتم بهن هذا وصف مقيد مخصص أم لا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن صحيح مش الآية كده أكملوا الآية فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم يبقى معنى ذلك أنه كما قلنا العقد هو هذه أصل في القاعدة التي قاعدها الفقهاء العقد على الأمهات لا يحرم البنات الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات وهذا تخصيص بالصفة أو بالوصف من ذلك أيضا نعم هذا كلام علي بن أبي طالب والجمهور على خلاف ما قاله الجمهور على خلاف قلت سمعنا وطعنا خلاص في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية أنفا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا وصف مقيد هو الآن وصف مخصص هو الآن ولله على الناس جميع المؤمنين ولله على الناس حج البيت لكن خصصها بمن من استطاع عليه سبيلا من استطاع عليه سبيلا أيضا من باب العام المخصوص بوصف بس هذا بتخصيص بالمنفصل في قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن يضعن حملهن في قول الله تعالى والمطلقات تتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لا تدخل هذه فيها لا تدخل هذه فيها فيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب عمومه الآن، يا معشر الشباب عمومه الآن، مخصص من استطاع منكم الباءة، فمن ملك الباءة فهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، على ما قاله بعض العلماء أنه على الوجوب إن ملك القدرة البدنية والقدرة المادية، والجماهير من السلف والخلف يرونه على الاستحباب، لكن قال: يا معشر الشباب عموما من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أيضا من ذلك في قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهنا تخصيص بأكثر من وصف، ليس بوصف واحد، صحيح ولا لا؟ الزواج من الأمة، الزواج من الأمة لا يصح، هو عموما. فقال الله تعالى: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المحصنات هنا معناها إيه؟ الحرائر، زوجات، أنا متزوجات يا شيخ صبري، الحرائر. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الوصف الأول لم يستطع طولا معهوش مال يتزوج الحرة، طيب. والوصف الثاني من فتياتكم ها المؤمنات، يبقى معنى ذلك الأمة الكتابية لا يجوز الزواج منها هنا، مع أنه يجوز الزواج منها إن كانت حرة، إن كانت أمة لا يجوز، لأنه قال من فتياتكم وأكدها، من فتياتكم أنتم أهل الإسلام، من فتياتكم المؤمنات. ثم وصف أصلا ثالثا وهو قال: ذلك لمن خشي العنة منكم. فهنا هذا العموم مخصوص بأوصاف ثلاثة: أولا لا يستطيع الباءة للحرة، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. الثاني أن يخشى على نفسه العنت. الثالث ها أن تكون الأمة مؤمنة، أن تكون الأمة مؤمنة، هذا أيضا تخصيص بالوصف. نعم. لو كتابية يجوز الزواج منها. من ذلك أيضا التخصيص بالشرط، يبقى استثناء ووصف وشرط. وهناك الرابع ممكن يكون أيضا التخصيص بشيء رابع وهو الغاية. ما هو الحال يا كالوصف يا حبيبي، يا بابا يا حبيبي، لغة عربية يا بابا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الجمل بعد المعارف يا أستاذ اللغة العربية، ها قل الجمل بعد المعارف والجمل بعد النكرات، يبقى شوف هو سياق واحد يا صاحب اللغة العربية. فهنا نقول التخصيص بإيش؟ التخصيص بالشرط. إن جاءكم ها لا لا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب إيش هذا؟ وين التخصيص بالشرط؟ ده تخصيص بالصفة، ده ممكن نستدل بيه على التخصيص بالصفة. إن جاءكم فاسق بنبأ، في كثير يأتون بالنبأ، فنقول إن كان الوصف وصف مخصص هنا الآن، يبقى نتبين إن كان فاسقا، لما يكون فاسقا لا نتبين. ماشي، هذا الوصف مخصص هنا الآن فاسق. إن جاءكم، أنا أقول تخصيص في الشرط بإيش؟ إن جاء، وهذه فيها دلالة أنك لا تذهب إيه؟ لا تذهب أنت إليه تسأله، ابتداء الفسخ لا تذهب إليه. فإن جاءك وأنت تعلم أنه فاسق، يبقى شوف حتى هو غير موثوق أصالة، غير مأمون أصالة، كيف تسأله؟ هو بقى لو جاء متبرعا فلا بد عليك أن تتبين. يأثم كأنه ذهب إلى الكاهن، والله كأنه ذهب إلى الكاهن. إذا كان خبيرا تقيا نقيا عالما حريرا، ها حتى ولو كان، إذا أراد وكان عالما حقا محللا، سأخشى أن تضربه شبهة يقوم واقع في الأرض وكمان. نعم، أن تقول في اللغة، تقول إن جاءك العالم فأكرمه، مع أن المفروض هذا لا يكون مقيدا، لأن إكرام العالم واجب على العموم، لكن هنا نقول هذا الشرط على التأكيد، تأكيد إكرامه إن جاءك. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من رحم صغيرنا وقر كبيرنا وأعرف عالمنا حقه. مفهوم؟ نعم. أيضا من التخصيص بالشرط قول الله جل في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. شرط الاعتراف بالأخوة هو تابوا وأقاموا الصلاة، فكيف يعني يعتدون بإخوة ليست ديانة وهم يلتمسون الشبه؟ لأن عندنا بعض الآيات محتملة. إيه هي؟ بسرعة. لا لا لا لا لا لا إيه؟ إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح، هو هذا. قال لهم أخوهم، قال هو الآن، هم كانوا على كفر وهو على إسلام. إذ قال لهم أخوهم، وقال أخوهم والله أقرب الأخوة هنا. قلنا هذه محتملة، ونقول الأصل فيها إما إظهار للعطف والحنو والترفق عند الدعوة، أو نقول هي مع الأخوة الموجودة نسبا، وده الصحيح. فالله لما وصف الحال أنه أخوهم نسبا، وما بعث الله نبيا إلا في قوم، إلا في نسب قوم، ما بعث الله نبيا إلا في نسب قوم. يبقى إذن الله يصف الحال إذ قال لهم أخوهم صالح، فيها الأمران: الأمر الأول الأخوة النسب موجودة، والأمر الثاني كما قلنا لازمها الرفق والترفق والدعوة والحكمة في الدعوة. لكن تعال ننظر بقى، هل هذه الأخوة معتبرة عند الله؟ انظر ماذا قال الله تعالى: إنهم إلا كل بل هم أضل سبيل. أين الأخوة؟ لما يقول الله تعالى أين الأخوة هنا؟ ما في، ألغاها الله جل في علاه. ها؟ الله يحفظك. قال إن الدلالة طبعا من قبلها: إنه ليس من أهلك، مش ليس أخوك، ليس ابنك، ليس أخا لك، ليس ابنا لك. قال إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ففيها دلالة واضحة على ذلك. فقال: فإن تابوا، شرط تخصيص أولان أخوة الدين مخصصة بهذا الوصف، بهذا الشرط: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذه بقى الأخوة في الدين لابد لها من التوبة ولابد لها من إقامة الصلاة. ذاك العلماء قالوا فيها دلالة على أنه لابد من إقامة الصلاة لأي مسلم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، التي هي قرينة الصلاة في الكتاب. أيضا في قول الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. عايز يا حبيبي؟ يعني مخصصة؟ ما قلنا بقى تعالى الأخوة في غير الدين معتبر ولا ملغاه عند الله؟ ألغاها الله لما قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. مفهوم؟ لا أخوة إلا أخوة الدين. والدلالة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم خليل الرحمن، وإنما هي أخوة الدين. لو كنت متخذا من بشر خليلا إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا في قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صحيح؟ هذا شرطه الآن. يبقى المكلف يكلف بالصوم متى؟ إذا شهد الشهر. إذا شهد الشهر فهو مكلف بهذا الصوم. من ذلك أيضا التخصيص بالغاية، تخصيص بالغاية، هذه كثيرة. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى اليد تطلق، أو من اليد من الأصابع من أطراف الرسغ المرفق، صحيح؟ العضد، صحيح ولا لا؟ لكن هنا خصصها الله تعالى فعله. قال: يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيضا من ذلك قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يبقى أصلا لا يجوز حلق الرأس إلا إذا بلغ الهدي محله، وهذا متى؟ يوم العيد. يوم العيد، يوم العيد يكون فيه الحلق لأنه قد بلغ الهدي محله. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب يوم العيد أعمال العيد: رنحط، رمى، نحر، حلق، ثم طاف. قال: تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأيضا في قول الله جل في علاه قال لما قال: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. ولا تقربهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن يبقى لا تقربهن حتى يطهرن ينقطع الدم. فإذا تطهرن هذا هو تفصيل ظاهر جدا الغاية هنا في هذا. فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. أيضا من ذلك قول الله في علاء وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط ثم أتموا الصيام إلى هي ثلاثة والآن. فهذه أيضا تخصيص بالغاية. يبقى لنا الكلام على تخصيص بالمفصل إن شاء الله يكون في الغد مع المجمل والمبين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.